إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم ووالدينا من النار. وأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله أسعده في الدنيا وفرج عنه وأنجاه في الآخرة ورفع درجته. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن نعم الله على العباد كثيرة لا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أعظم هذه النعم أن هدانا لهذا الدين وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. ومن النعم العظيمة أن الله تعالى بلغنا هذه الأيام المباركة التي هي من خير أيام الدنيا، والله تعالى يحب العمل الصالح فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. معاشر المسلمين، ومما يزيد هذه الأيام جمالا وبهاء ومكانة وفضلا وأجرا وثوابا، أن فيها يوما عظيما مباركا، يوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النيران. هو يوم عرفة، ركن الحج الأعظم. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا وشرفا، لأنه يوم أكمل الله فيه الدين، لأنه يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. ففي يوم عرفة نزلت هذه الآية الكريمة المباركة. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وعن طارق بن شهاب رحمه الله قال: رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. معاشر المؤمنين، إن يوم عرفة جمع فضائل عظيمة ومزايا عديدة، فهو عيد لأهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ولعظيم فضله وبيان مكانته، فقد أقسم الله تبارك وتعالى به: ولا يقسم ربنا العظيم إلا بعظيم. قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ومن الفضائل لهذا اليوم المبارك أن الله جل في علاه يباهي بأهل الموقف الملأ الأعلى من الملائكة، ويغفر لهم الذنوب، ويكفر عنهم الخطايا والسيئات، ويستجيب لهم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. قال ابن القيم رحمه الله: إنه في يوم عرفة يدنو الرب تبارك وتعالى، إنه في يوم عرفة يدنو الرب تبارك وتعالى عشية من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصل مع دونوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا. أيها المسلمون، يوم عرفة وقت ترجى إجابة الدعاء فيه، وهذا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيصادف يوم عرفة يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فأكثروا عباد الله من هذا الدعاء خاصة في يوم عرفة. أيها المسلمون، وينبغي للمسلم في ذلك اليوم العظيم أن يتفرغ للذكر والدعاء والاستغفار، وليدعو لنفسه ولوالديه ولأهله وللمسلمين. وقد جعل الله جل جلاله عوضا لمن لم يقف في عرفة ويحج هذا العام أن يصوم يوم عرفة، فهو من الصيام المستحب لغير الحاج. وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن في صيامه الأجر الجزيل والثواب الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وينبه هاهنا عباد الله على أن مغفرة الذنوب هاهنا المقصود بها مغفرة ذنوب الصغائر لا الكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى التوبة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنام ما بقي من أيام هذه العشر ولياليها، وأن يجعلنا فيها من المقبولين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام ما بقي من أعمارنا في أعمال صالحة. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واعلموا أن الرابح حقا من استكثر من الطاعات وتزود بالباقيات الصالحات واستعد لما هو آت، خاصة في هذه الأيام المباركات العشر الأول من ذي الحجة. أيها المسلمون، إن الله تعالى قد شرع ذبح الأضاحي والتقرب إليه بذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة الأخرى، وهي شعيرة من شعائر الله وسنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها على من وجد سعة. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عباد الله، وقد ثبتت مشروعية الأضحية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. معاشر المسلمين، وعلى من أراد أن يضحي ألا يمس من شعره وظفره، حتى لو نوى الأضحية في أثناء العشر فإنه يتوقف ويمسك عن الأخذ من شعره وظفره وجلده. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا النهي خاص بالمضحي دون من يضحى عنه، ويستمر الإمساك عن الأخذ من الشعر والظفر والجلد إلى التضحية، وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وينبغي للمسلم إذا ضحى أن يستشعر أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويعبد ربه جل جلاله بهذه العبادة الجليلة، عبادة الذبح. والمشروع في الأضاحي يا عباد الله بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وأما التضحية بسواها كما نسمع بفتاوى من هنا وهناك فهذه أقوال شاذة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. ويشترط يا عباد الله في الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة، وهي 6 أشهر في الضأن، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل 5 سنوات. وتشترط سلامتها من العيوب. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، وهي التي لا مخ لها من شدة الهزال. عباد الله، ووقت ذبحها من بعد صلاة العيد إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، ويصادف يوم الخميس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فالشهد أيها الإخوة الكرام في إحياء هذه السنة النبوية وعظموا شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا أن فضل الله عز وجل واسع وكرمه عظيم، فأضحية واحدة تكفي عن الإنسان وأهل بيته الأحياء والأموات، فينوي إذا ضحى أن يدخل أهل بيته من الأحياء والأموات في أجر هذه الأضحية، وإذا ضحى بأكثر من أضحية تقربا إلى الله تبارك وتعالى وإحسانا إلى الفقراء فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين كما سبق. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سائر أعمالنا وأقوالنا. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على التقوى، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، وانصر بهم الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وزهم عنا خير الجزاء، وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.